ما حكم زنا السكران؟ ما حكم زنا السكران؟ الزنا حرام، وإذا بلغ به السكر إلى أنه لا يعقل ما يقول ما يفعل، وأنه مثل المجنون فيكون مرفوع القلم عنه، لكن ما يشرب من أجل أن يذهب يزني ويرفع عنه القلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فشرب الخمر يعتبر جريمة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن السكران الذي لا يعي ولا يعقل في حكم المجنون، واستدلوا على ذلك بقصة حمزة عند أن دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه وقد جب أسنمة أو سنامي ناقة علي بن أبي طالب، فنظر إليه حمزة ورفع نظره إليه ثم قال هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ورجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو قال هذا حمزة في حال صحوه لعله يبلغ به إلى قريب الكفر أو حد الكفر، فماذا؟ فالسكران يعتبر مرفوع القلم عنه. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي اختاره الشوكاني في نهي الأوطار. وهكذا طلاقه وقتله، إلا أن القتل تلزمه به الدية. نعم.